اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من القرآن. أحفظ 7 أجزاء. أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا، اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل عبد الرحمن بن علي محزري، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. وهذه تحية الزملاء في استوديو البث من التنفيذ الزميل أحمد الرضان، ومذيع الفترة الزميل عبد الله اللحنيشل. أيضا التحية لكم من الزميل فيحان السبيعي من الإعلام الجديد، وجمعان الجمعان في التنسيق. وهذه تحية شركائنا أيضا في هذا البرنامج من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض، الأستاذ يوسف بن تركي التركي، والأستاذ عبد الله بن راشد الغريب في الإشراف والمتابعة. وأيضا مستمعين الكرام، الترحيب يمتد لضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، المقرئ في جمعية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض، ونائب رئيس مركز الجلال للدراسات والاستشارات القرآنية. حياكم الله شيخ يوسف. حياكم الله وإياكم، ونسعد بأنكم مع الإخوة المستمعين، وأن يوفقنا وإياهم لكل خير. اللهم أمين. أنتم أيها الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة، ونسعد باستقبال اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999. طبعا اليوم نقرأ سورة الصف، نستمر في المنهج الذي نسير عليه، سورة الصف إن شاء الله من الآية 10 حتى الآية 13. هذه الآيات التي نتلوها من الآية 10 من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، حتى الآية 13. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذا هو المنهج وهذه الآيات التي نتلوها. مرة أخرى رقم الهاتف الذي نستقبل الاتصالات من خلاله 011-405-2999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. حياكم الله أيها الكرام. الآن نستمع طبعا لتلاوة الشيخ يوسف لهذه الآيات، ومن ثم نستمع ونتوقف مع تفسيرها. طبعا نحن في كل حلقة نقدم مسابقة للمتصلين ومسابقة للمستمعين، من يتصل بنا يمنح جائزة لأكثر من اجتهد في التعلم وتصحيح الخطأ الذي وجد لديه وتفاعل مع الشيخ. أما مسابقة المستمعين فإننا نمنح الجائزة فيها بشكل أسبوعي جهاز تاب جالكسي لمن يجيب عن السؤال الذي نضعه من التفسير، نحن نذيع التفسير الآيات، ومن هذه الهدايات والتفسير نطرح سؤال، فتابعونا أيها الكرام. الآن نستمع لتلاوة المقطع مع الشيخ يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الصف سورة مدنية، عدد آياتها 14 آية. يقول الله عز وجل في خاتمة هذه السورة الكريمة: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. أي إن فعلتم أيها المؤمنون ما أمركم الله به يستر عليكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار ومساكن طاهرة زكية في جنات إقامتها دائمة لا تنقطع، ذلك هو الفوز الذي لا فوز بعده. ثم يقول الله: وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أي ونعمة أخرى لكم أيها المؤمنون تحبونها، هي نصر من الله يأتيكم وفتح عاجل يتم على أيديكم. وبشر المؤمنين يا محمد بالنصر والفتح في الدنيا والجنة في الآخرة. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أي يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله كونوا أنصارا لدين الله، كما كان أصفياء عيسى أنصارا لدين الله حين قال لهم عيسى: من يتولى منكم نصري وإعانتي فيما يقرب إلى الله؟ قالوا: نحن أنصار دين الله. فاهتدت طائفة من بني إسرائيل وضلت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا بالله ورسوله ونصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى فأصبحوا ظاهرين عليهم، وذلك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، بعد أن استمعنا إلى التفسير مع الزميل إبراهيم الشايع إعدادا وتقديما. الكلمة لكم شيخ يوسف فيما يتعلق بما تود التنبيه إليه عند تلاوة هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن يعني نبدأ في، إذا كان هناك ملاحظات أو تنبيه قبل أن نقرأ، يعني قد يسأل سائل لماذا أعدت الرأي الأولى في قراءتك؟ أنا قرأتها بقصر المفصل في بدايتي، ثم بعد ذلك أعدتها وقرأتها بمد المفصل. والأشهر في قراءة حفص أن يقرأ بمد المنفصل، لأننا نحن يعني نتعلم عن طريق الشاطبية. فالبرنامج اعتاد على أن تكون القراءة بمد المنفصل، فلذلك يعني كان سهوا مني أنني بدأت بقصر المنفصل فأعدتها. الملاحظات التي قد ترد يعني في بعض الأحيان في مثل هذه الآيات، يمكن نلاحظ أن هناك الإخفاء وهناك الإدغام وهناك الوقف أيضا له دور كبير في تصحيح التلاوة. يعني على سبيل المثال كان يقرأ قارئ ويقول يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري، وينقطع نفسه ويقف على جنات تجري، وهذا خطأ شائع ينتشر عند يعني بعض من نسمعهم، وينبغي على القارئ أو التالي ألا يقف على هذا الوقف، لأنه يؤثر في المعنى، فكأنه يقول بأن الجنات هي التي تجري إذا وقف، والصحيح أن الذي يجري هي الأنهار تجري من تحت هذه الجنات. إذا كان هناك أيضا ملاحظات تبرز إن شاء الله معنا أو مما نستمع إليه من التلاوات التي ستصلنا بإذن الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في من نستمع لهم وفي من يستمعون إلينا، والله أعلم. آمين. نبدأ إذن بالمشاركة الأولى في هذه الحلقة. معنا أنس من الرياض، راح ماجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا ماجد. الله يحييك ويسعدكم ويبارك فيكم. آمين وياك. ماجد من الرياض. حايل. تفضل أخوي ماجد، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ما باقي آية وأخرى؟ وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ما شاء الله، بارك الله فيك يا ماجد، بارك الله فيك، مميزة ما شاء الله. ما شاء الله. معنا نورة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا نورة اقرأي. نورة تقرأين سورة الصف؟ يلا تفضلي، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وتجاهدون، مرة أخرى يا نورة، وتجاهدون. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نورة لحظة، شوفي نورة، شوفي الميم الساكنة. الميم الساكنة يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات. شوف الميم الساكنة التي قبل الواو في الأولى في ذنوبكم، وأيضا في الميم الساكنة التي قبل كلمة الجنات، ها كلمة جنات، هذه بقدر الإمكان أظهريها ظهارا سهلا، يعني لا تضغطين على ميم زيادة. يعني تقولي يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات، لا تقولي يغفر لكم، ها لا تشد عليها، اعيدها مره ثانيه. يغفر لكم، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. جيد، ممتاز. ومساكن، ومساكن طيبة في جنات عدن ذلكم خير لكم. اسمعي نورة، نورة ابدأي من تؤمنون بالله ورسوله. تؤمنون، أيوة تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. لحظة، شوفي أموالكم، بأموالكم وأنفسكم، لا تقولي أموالكم وأنفسكم، بأموالكم وأنفسكم. ممتاز، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم، إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات، ويدخلكم سكن اللام، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. كويس الوقف. ذلك، ذلك خير، ذلك الفوز، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشرى، وبشر، وبشر المؤمنين. ما شاء الله، كم تحفظين يا نورة؟ أربعة. ما شاء الله، بارك الله فيك. ما شاء الله يا نورة، أحسنت. أحسنت يا نورة. وبقي معنا أسيل. تفضل يا أسيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسيل، تقرأين سورة الصف أو الفاتحة؟ الله، يلا أقرأي. الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سماواته في الأرض إلا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديكم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نورة، نورة أنت تبي أختها أسيل، أسيل نعم، أنت أسيل، آسفين معلش. ممتازة ما شاء الله، جزاك الله خير يا أسيل. وين بابا يا أسيل؟ راح. طيب ما شاء الله، ممتازة أنت يا أسيل، ما شاء الله، بارك الله فيك يا أسيل. شكرا لأسيل ونورة ولماجد في هذا الاتصال، كلهم من حايل، أعطيهم العافية. طبعا أسيل، أسيل يعني حكم سنها صغير ما في شيء اسمها سورة الله، هذه تقصد آية الكرسي. آية الكرسي. شيء ثاني يعني قراءتها فيها ملاحظات يعني، وهذا لا يعني أنها يعني غير جيدة، لكنها بحكم هذا السن طبعا تحتاج إلى متابعة، هي كانت والدتها أو والده يسمعنا، ضروري جدا في مثل هذا السن كثرة السماع، في مثل هذا السن كثرة السماع، ويعني لا تكرر وتحفظ وهي لم تسمع جيد، لأن تكرار الحفظ أو المحفوظ تكراره قراءة وهو لم يجيد ضبطه قد يثبت ويكون هناك إشكالية فيما بعد. فنرجو من والدة يعني أسيل أن يكرر عليها بعض الكلمات اللي تخطي فيها، يعني بالضبط الكلمات اللي تخطي فيها، يعني لاحظنا في بعض الكلمات إخطاها كبيرة جدا، لكن في حكم هذا السنة نقول لا زالت يعني مرنة، تحتاج إلى أنها تسمع أكثر، وممكن يعني حتى في تعديل الكلمات هذه اللي يكون فيها شقلب احيانا يعني كلمه كلمه بالضبط، لانه اذا كثرت احيانا على الصغير صحيح خلاص يزعل، وهو تحتاج الى صبر. يعني دائما نقول الطفل الصغير في عمر أسيل يحتاج إلى صبر، ولن يعني يؤتى ثمر جيد إلا بالصبر بإذن الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل يبارك يعني في من يعني يعلم أبنائنا سواء من المعلمات أو الوالدين خير الجزاء. يعني نلاحظ فيه يعني أنا كنت في قبل يومين في إحدى الحفلات ووجدنا أعمار 3 سنوات، يعني تخيل عمره 3 سنوات يتهجى سورة الفاتحة حرفا حرفا ويقرأها حرفا حرفا إن شاء الله. وهذا دلالة على أن إن شاء الله في جهود طيبة تبذل في مثل هذا. جزاكم الله خير. الآن معنا أنس من الرياض. نعم تفضل يا أنس. ألو. نعم السلام عليكم. مرحبا. السلام. تفضل يا أنس. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ومساكن طيبة في جنات عدن. طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. طيب يا أنس أعد لي مرة ثانية. ومساكن طيبة في جنات عدن. شوف لحظة يا أنس، لاحظ هنا كلمة عدن عندك ملاحظتين. أول شيء أنك الدال مفروض تكون فيها قلقلة عشان تتضح الدال كويس، والثانية النون، يعني النون اختفت نهائيا. لو تلاحظ قراءتك إذا سمعت لها إن شاء الله يوم الجمعة والعادة الجاية كأنك تقول في جنات عدن وهذا خطأ. لا بد تقول في جنات عدن. قلها مرة ثانية. ومساكن طيبة في جنات عدن ممتاز. ذلك الفوز العظيم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. حسنت يا أنا. حسنت أنا. سلام معنا أحمد أخوك. السلام ورحمة الله. حياك الله يا أحمد. هلا وسهلا. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ما شاء الله. أحسنت يا أحمد. كم تحفظ يا أحمد؟ قرآن كامل الحمد لله. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب إذا كانك تحفظ القرآن كامل بعطيك ملاحظة تسمح لي؟ طيب شوف الإخفاء، الإخفاء يعني كل الآيات اللي قرأتها والكلمات اللي فيها إخفاء، لاحظ مثلا على سبيل المثال ويدخلكم جنات تجري، لا تجعل الإخفاء اللي هو صوت الإخفاء لا تجعله فارغ، بمعنى لا يكون هناك شيء من الضعف. يعني لا تقول جنات شوف هذه طريقة الضعف هذا في الحرف يؤثر على القراءة، فلا بد يكون الحرف إذا كنت على إخفاء خلاص صوت واحد. جنات تجري من لحظ عذني مرة ثانية. يغفر لكم ذنوبكم. نشوف يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. إن تستمع إلى إذا إن شاء الله حلقة الإعادة استمع لتلاوتك قبل ما أعطيتكم ملاحظة، يعني لاحظ كيف قرأتها قبل ولاحظ بعد ما ضبطت هذه الملاحظة أصبحت قراءتك ما شاء الله قائمة. لذلك ترى المستمع عنده حساسية في الصوت، يعني بعض الناس عنده حساس شديد جدا في الصوت، فإذا عملت الحركة هذه اللي كنت تسويها يعني يتأثر يضيق صدره. بعض الناس الجيدين في القراءة خاصة لما يصلي خلفك مثلا، صرت إن شاء الله إمام وصلى خلفك أحد يقول ليش تسوي كذا، ليش الضعف هذا. شوف لما ضبطتها إن شاء الله يعني بعد ما صلحت الملاحظة ضبطت قراءتك، يعني كأنك تقرأ في تردد أول، لكن عندما تقرأ وتكون قراءتك واثق في قراءتك وإقامة الحروف مضبوطة ما تكون إن شاء الله هذه الملاحظة التي كانت عليك. أحسنت يا أحمد، بارك الله فيك. شكرا لأحمد. وبقي عبد الرحمن. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا سمي؟ الحمد لله. تقرأ الصف ولا الفاتحة؟ صف. يلا استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ عبد الرحمن. نعم. مرة ثانية وانتبه لللام، كيف شوف الحركة اللي على اللام. أدلكم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. أنت يا عبد الرحمن بطل، تعرف معنى بطل؟ إيوه. إيش معناها؟ ممتاز ممتاز ما شاء الله، قراءتك جيدة يا عبد الرحمن. بس شف أخوك أحمد، خله يعلمك كيف طريقة الإدغام وطريقة الإخفاء. طيب؟ ولا قراءتك ما شاء الله ممتازة وصوتك جميل ما شاء الله، أحسنت ما شاء الله. شكرا أنس أحمد عبد الرحمن من الرياض على هذه المشاركة المميزة. الآن إلى الأحساء ومعنا من هناك وضحى. وضحى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. بارك الله فيك وضحى، جزاك الله خير. فيه ملاحظة قد يعني تكون عامة، إن كنتم تعلمون، يعني بعض الناس يبالغ في العين حتى تصبح أو تظهر كأن فيها شيء من القلقلة، فتكون الخطأ يكون إن كنتم تعلمون. تعلمون، والصحيح أن تقولي تعلمون. تعلمون، بارك الله فيك. شكرا لوضحة. لأن معنا يوسف من الرياض، تفضل يا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ الله يحفظك ويبارك فيك. تفضل يوسف. اي نعم استعد بالله تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. بارك الله فيك يوسف. فيه ملاحظة يوسف يسيرة في قوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، اقرأها كذا. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. طيب شوف أموالكم، الواو الأصل فيها ترقيق، زين تقرأها بالترقيق، يعني ما في أي مؤثر عليها، يعني حلاحظ قبلها همزة وبعدها لام، وما تقول حتى الألف التي بعد الواو ترقق، ما تقول أموالكم في سبيل الله بأموالكم. هذه مثلها التي يقع فيها كثير، يعني نستمع إلى بعض الناس في مثل في قوله تعالى مالك يوم الدين في سورة الفاتحة، يعني بعض الناس يقول مالكي، شف لاحظ ما مالكي، وهذا خطأ، الصحيح أن يقول مالكي مالكي. وهنا أيضا نفس المشكلة، نفس يعني الخطأ التي قد يقع فيه الناس في سورة في آية مالكي يوم الدين. فأنت أيضا عدها مرة ثانية عشان تدرك أو تدارك الخطأ. في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. بارك الله فيك، أحسنت كذا كويس. لو سمحت أخوي بيقرأ أبي شو اسمه. نعم مين أخوي؟ أحمد. نعم تفضل يا أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا أحمد، قراءة جيدة ما شاء الله. شكرا لأحمد ويوسف من الرياض في أمان الله. الآن من معنا؟ من؟ نادر. نادر من الرياض تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر قريب وبشر المؤمنين. بارك الله فيك يا نادر، ما شاء الله جيدة قراءتك ما شاء الله. أحسنت يا نادر، شكرا لك، في أمان الله. أم إبراهيم الحين معنا، أم عبد العزيز عفوا، تفضل يا أم عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل يا استعيذي بالله. أعوذ بالله من أول الصورة ولا من إيه؟ لا لا، من سورة الصف، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. على تجارة على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله وباليوم الآخر. تؤمنون بالله. تؤمنون بالله وملأ. وتؤمنون بالله. وتؤمنون بالله ورسوله وتجهدون في سبيله صفا. في سبيل الله. في سبيل الله صفا كأنهم لا هذه قبلها وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالد ذلك الفوز العظيم. ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ما شاء الله، ما بدي تقرأين حفظا ها؟ إيه. ما شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا لك يا أم عبد العزيز. إن شاء الله. في أمان الله. الآن من معنا؟ صالحة من الرص، تفضلي يا صالحة. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ الله يحفظك ويبارك فيك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. صالحة، أنت عندك المصحف، تقرأين من المصحف؟ إيه. طيب أنت تبعتي مع الشيخ في الحركات والكلمات؟ إيه. طيب اقرأي سورة الفاتحة. إيه؟ اقرأي سورة الفاتحة. إيه أقعد تقرأ سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك. صالحة، تستمعين للإذاعة أنت دائما؟ إيه، وما تعلم كل من الإذاعة. طيب، ما حولكم حول بيتكم حلقات تحفيظ النسائية؟ لا أبدا ما فيه. طيب، بنرسل لك إن شاء الله جهاز تستمعين منه كثير وتحاولين تحفظين منه. طيب، بارك الله فيك. أحسنت يا صالحة ما شاء الله. يعني تقول أنا ما درست ورغم من ذلك يعني تقول تعلم الإذاعة. تعلم الإذاعة صراحة و... شيء يثلج الصدر تكون الإذاعة. الحقيقة أنه يثلج الصدر ويضيق الصدر. لا هي يثلج الصدر، الإذاعة لها دور يعني. أي الحمد لله، لكن يعني صالحة بهالحماس وهالجدية والرغبة. لا إن شاء الله يكون لها. لو يعني لو استطاعت أنها تصل إلى مدرسة قريبة أو دار من أجل أن تكتسب تعلم أكثر تكون. ربما. طيب موفقة يا صالحة. معنا الآن آمنة من وين؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. آمنة من جيزان. أيوة. حياك الله يا آمنة، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرة أخرى، غير المغضوب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا آمنة، جزاك الله خير، ما شاء الله قراءتك جيدة ما شاء الله. ما شاء الله، شكرا لك يا آمنة، في أمان الله. بقي عندنا أحد ولا وصلنا إلى الختام؟ إذن باتصال آمنة نصل إلى ختام استقبال الاتصالات في هذه الحلقة مستمعين الكرام، وقد استمعنا إلى تلاواتكم من سورة الصف من الآية 10 حتى الآية 13. الآن نتوقف لنستمع إلى فقرة سؤال الحلقة فيما يتعلق بمسابقة المستمعين من التفسير الذي أذعناه في بداية الحلقة. نستمع إلى السؤال ثم نعود. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، مسابقة المستمعين، مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. في أي شيء أيد الله الطائفة التي آمنت من بني إسرائيل على الطائفة الضالة التي كفرت؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين، آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. في أي شيء أيد الله الطائفة التي آمنت من بني إسرائيل على الطائفة الضالة التي كفرت؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. استمعنا طبعا للسؤال، وقد جاء السؤال في تفسير الآية الأخيرة من سورة الصف: يا الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم. جاء السؤال من هذه الآيات، طبعا أذيع تفسيرها لكن نحن لم نقرأها في هذه الحلقة، لكن إن شاء الله يعني أنه هذه الآية نبدأ بها الأسبوع القادم ثم نفتتح سورة الممتحنة بناء على المنهج إن شاء الله. على العموم أرسلوا ما لديكم من إجابات حسب ما استمعتم إليه من طريقة المشاركة في المسابقة عن طريق حساب الجمعية في تويتر، ولن يعتد بأي مشاركة في المنشن العام، وإنما بمتابعة حساب الجمعية ومن ثم إرسال الإجابة والاسم ورقم الجوال إلى حساب الجمعية في تويتر. الآن بقي أن نتعرف على الفائز أو الفائزة معنا في مسابقة المتصلين عندك شيخ يوسف. نعم. وأظنك كشفت الأوراق. لا هو الشكر أولا لله عز وجل يعني هيئ لنا هذا الوقت المبارك نستمع فيه كتاب الله عز وجل، ثم الشكر لكل من يعني شاركنا سواء باتصال أو باستماع. الجائزة تمنح للأخت صالحة من الرس، يعني حقيقة يعني هي متحمسة وحماسه هذا لابد يحتاج إلى تقنين أولا ثم تحفيز وتشجيع، فنسأل الله عز وجل يعني أن يكون هذا الجهاز معينا لها على مواصلة يعني ما بدأت فيه من القراءة، ولديها تجربة تقول تعلمت من الإذاعة فهي معناها بالاستماع تستفيد بإذن الله. وأحثها صراحة هي وغيرها إلى أن يلتحقوا بحلقات تحفيظ القرآن الكريم بقدر الإمكان، يعني الآن ليس هناك عذر لأحد أن يقول والله بعيدة أو ليست موجودة، حتى لو فرضنا هناك وسائل أخرى، التعليم عن بعد موجود الآن، أكاديميات النسائية موجودة التعليم عن بعد، فلا يبخل الإنسان على نفسه بأن يطور نفسه ويتعلم كتاب الله عز وجل. إذن نبارك لصالحة الفوز في مسابقة المتصلين معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله يتم التواصل معها من الزملاء في جمعية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض من أجل تنسيق إرسال واستلامها للجائزة. أما مسابقة المستمعين ففاز طبعا الإجابات التي تم اعتبارها إجابات صحيحة وواصلة هي مثل ما ذكرتكم اللي ترسل لحساب الجمعية، فاز معنا في حلقة الأسبوع الماضي ابتهال آدم يوسف سليمان من مكة المكرمة. ابتهال آدم يوسف سليمان من مكة المكرمة هي الفائزة في مسابقة المستمعين، وإن شاء الله يتم التواصل معها من أجل تنسيق تسليمها الجائزة وهي جهاز تاب جالكسي. مبروك الابتهال وبانتظار مشاركاتكم في هذه الحلقة. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، وقد وصلنا بكم ومعكم إلى ختام هذه الحلقة. الكلمة لكم ضيفنا الشيخ يوسف فيما تود التعليق عليه بعد أن استمعنا لهذه التلاوات من المستمعين والمستمعات. يعني هذه التلاوات التي استمعنا إليها سواء يعني في اختلاف طبعا الأعمار واختلاف الأجناس، إلا أنه يعني ما شاء الله نلاحظ دائما بفترة وأخرى ممن نستمع إليه سواء في الإذاعة مثل ما ذكرت الأخت صالحة أو من خارج الإذاعة، يعني إذاعة القرآن الكريم لها دور كبير جدا في تثقيف الناس وفي تعليمهم كتاب الله عز وجل، وهي كما وصفها فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر قال هي جامعة. وأنا يعني من طرق هذه الكلمة وكلمة الشيخ سعيد حفظه الله فعلا يتبين من الناس أنهم يستفيدون من هذه البرامج وخاصة برنامج اقرأ القرآن، فهذا يعني بفضل الله عز وجل علينا وعلى يعني الإخوة في هذه الإذاعة المباركة أن يعني جعلنا من يوصل هذه الرسالة لجمع كبير من الناس ليستفيدوا من تعليم أو من تعلم كتاب الله عز وجل وغيرها من البرامج المتنوعة يعني متنوعة وأيضا في نوعياتها وقوتها وإيصالها. يعني في بعض البرامج جزاهم الله خير الأخوان يعني يجتهدون فيها اجتهادا كبيرا فتؤتي بإذن الله عز وجل أكلها، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع ويوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم أمين. شكرا لضيفنا الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرئ في جمعية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض، نائب رئيس مركز إجلال للدراسات والاستشارات القرآنية، على هذا الحضور وهذه هي المشاركة. شكرا لك شيخ يوسف. شكرا لكم ولجميع الإخوة المستمعين.